أرسلهما على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا

فأرسلوا واردهم فأرسلوا فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون قال يا بشر يا هذا غلام فأرسلوا واردهم فأذلى ذلوه قال وأسروه بضاعة والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدود وقال الذي اشتراه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بيتها عن نفسه وغلقت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب يسجن أو عذاب أليم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن كيدكن عظيم. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. جميل أوي يا حاج. فلما رأى قميصه قد من دبر يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.